الحمد لله الذي هدانا بهديه وانعم علينا بما انعم منك العفو والرفق سبحانه يعلم ظاهره وباطنه اعطاها لمن احب ومن لا يحب في الدنيا واعطى الظلم لمن احب فقط لو خلقوا ذكر الحدود ونعم الاخره ذلك النعيم المقيم سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي بما منع ولا نحن ثناء عليه كما ابدى فله الحمد وله المجد وله الشكر وهو اسرع الحاسبين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخطيبه وخليله الرحمه المهدى والسراج المنير اللهم عليه وعلى اله ومن تبعه الى يوم الدين امين أما بعد فيا عباد الله ونحن نتعايش في سنة هذا الشهر الكريم شهر شعبان يتبين لنا فتوحات من الله عز وجل ومن منه سبحانه وبركات ورحمات بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه الشريفة وبين لنا سبحانه وتعالى أنه في بعض الأيام يتنزل ويجدر الرقمات من مستغفر يغفر له ومن سائل يأتي له ومن مترحم يرحمه في سماء الدنيا وينزل ويعمل كل وقت من الأوقات بين هذا وأيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها لفحات نتعرض لها عسى أن تصادف أحدنا لفحة منها فلا يبقى بعدها أبدا وتلك اللفحات والرقمات يا عباد الله ما أكثرها أن تتنزل في هذا الشهر الكريم شهر شعبان أما وقد اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بكثير من أعمال البر والخير وعلى رأسها كثرة الصيام فيه فتنوي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وتبين في مفاد كلامها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا في رمضان ولم يكن يكثر صياما في اي شهر غير رمضان الا في شهر شعبان ولما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن كثره صيامه في هذا الشهر الكريم شهر شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفر الناس فيه ما بين رجب ورمضان وذاك شهر ترفع الأعمال فيه إلى الله ويحب أن يرفع عملي فيه وأنا أرضائه صدق صلوات الله وسلامه عليه أما إذا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله لوجدنا أن الأعمال يرفعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أعمالنا التي نعملها من كل قول ومن كل فعل وقد بين لنا ايضا صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع في يوم الاثنين ويوم الخميس اي كل اسبوع وبين لنا ايضا في حديث له صلوات الله وسلامه عليه انه الملائكة تتعاقد فينا بالليل والنهار ترفع الأعمال فيها إلى الله عز وجل، ثم الله سبحانه وتعالى يأمر بها فيمكن ويثبت ما يشاء، ثم تنزل الملائكة في مستهلك لهذه الأعمال التي نعملها يا عباد الله على منوال ما بين لنا الله سبحانه وتعالى، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يرسل من قول إلا لديه رقيب عتيد. على ضوء هذه البلد وتلك الآيات يا عباد الله يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منا ملكين، رقيب يكتب الحسنات وهو على يمين الإنسان منا، وعتيد يكتب السيئات وهو على شمال كل إنسان منا. فما منا إلا وكل له ملكان، كما قال أيضا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. هذه ما بينها لنا الله سبحانه وتعالى وما بينه لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما في كيفية رفع هذه الأعمال إلى الله عز وجل، أي عرض أعمال كل إنسان منا على الله سبحانه وتعالى في كيفيتها وأوقاتها، هي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصلاة الثلاثة التي سلف الذكر عنها، وهي أن ترفع الأعمال في كل يوم وليلة هذه المرة، وأن ترفع الأعمال في كل يوم وخميس هذه المرة الثانية، وأن ترفع الأعمال في شهر شعبان أي في كل مرة من السنة في هذا الشهر الكريم، ليبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن شهر شعبان بالذات هو بارع كل الأعمال التي يعملها الإنسان طوال عام من رمضان السابق إلى شعبان الحاضر، أي من رمضان الذي مضى في العام القادم إلى هذا الشهر شهر شعبان الذي نتعايش فيه، أي على طوال أو مدى عام كامل. أما الأعمال في أولها فإنها تتصاعد كما يبين لنا الله سبحانه وتعالى، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا للملائكة الحفظ. أما الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات يتعاقبون أيضا في الليل والنهار، كما أثبت ذلك وأحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقيب وعتيد كاتب الحسنات والسيئات يتعاقبان أو يعرضان إلى الله عز وجل. ملائكة هذه التي تكتب الحسنات والسيئات تتعاقب أو تصعد إلى الله عز وجل مرة في صلاة العصر ومرة في صلاة الفجر، كما تتعاقب الملائكة الحفظة أيضا بالليل والنهار. فيصعد رقيب وعتيد الذي مثل بكل إنسان منا يكتب حسناته يكتبان حسناته وسيئاته في صلاة العصر، أي من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ويعرضان إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينزلان بالصحيفة بعدما يمضيانها من الله، أي التوقيع الإلهي عليها، وهو التوقيع ليس بالتوقيع النهائي، رحمة من الله أن يؤذن لنا من الذي أذنب ذنبا من الفجر إلى العصر، يصعد به الملكان إلى السماء إلى رب العزة سبحانه وتعالى، فينزل الله الملكان مرة أخرى حتى لا يوقع سبحانه وتعالى على تقرير الأعمال اليومية للعبد، أو الأعمال البينية فيطلع النهائية عسى أن يتوب ذلك العبد من هذا الذنب، أو عسى أن يفعل شيئا من الحسنات تعوض أو تكفر هذا الذنب. وهذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، أن الأعمال تقرب إلى الله عز وجل، أي الأعمال اليومية التي يعملها العبد تقرب إلى الله عز على الله عز وجل. فينظر الله سبحانه وتعالى في صحيفة العبد، أي كل عبد من عباده ينظر في صحيفته، ثم إذا ما وجد أول عمل عمله من أول ما قام من نومه خيرا، ثم ختم عمله في آخر النهار قبل أن ينام بالليل بخير، نظر الله في صحيفة العبد فوجد أن أول عمل عمله في يومه وليلته خير، ثم آخر عمل عمله قبل أن ينام خيرا. فيقول الله سبحانه وتعالى وعتيد، أي الذي، أو يقول وعتيد أي النذني أو النذاني يكتبان الحسنات والسيئات، يقول الله سبحانه وتعالى لهما انقلا ما بين طرفي الصحيفة، أي ما بين أول عمل عمله وآخر عمل عمله. فإذا ما كان العبد منا يا عباد الله قد بدأ عمله بخير أو بفعل خير، ثم ختم عمله قبل أن ينام بفعل خير، ثم جاء في منتصف نهاره واقترف ذنبا من الذنوب أو فعل إثما من الآثام، محاه الله سبحانه وتعالى ونحى عنه هذا الذنب وهذا الإثم. لماذا؟ لأن أول عمل خير وآخر عمل خير، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عما في منتصف الصحيفة مما عمل من ذنوب وآثام. وهذا يبين لنا ويذكرنا حتى يدعنا هذا الجانب يا عباد الله، أن أحسن الأعمال وخير الأعمال خواتمها، وأفضل الأعمال أولها. إذا ما كان العبد قد بدأ بخير وختم بخير عمله في كلامه وأفعاله، فإن الله عز وجل لا يحضر سبحانه وتعالى بأن يغفر له ما بين طرفي الصحيفة، أي ما بين الساعة الأولى من النهار والساعة الأخيرة من الليل. هكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هي الأعمال اليومية يا عباد الله. يصعد رحيب وعتيد إلى الله عز وجل في الأعمال اليومية كل يوم وكل ليلة، يصعدان إلى الله عز وجل، فيرسل الله ما يشاء سبحانه من الصحيفة ويثبت ما يشاء، وعنده أمور الكتاب كما ذكر سبحانه وتعالى في الآية من سورة الرعد، يرسل الله ما يشاء ويثبت وعنده أمور الكتاب. يرسل الذنوب عن العبد الذي بدأ عمله بخير وأنهى عمله بخير، فيغفر عنه ويثبت له الحسنات التي فعلها فيما بين أول الليل وآخر، فيما بين أول النهار وآخر النهار وأول الليل وآخر الليل. ثم ينزل رقيب وعتيد بالتوقيع المبدئي أو الابتدائي من الله عز وجل بعدما أخذ هذا التقرير إلى الله ورده الله سبحانه وتعالى إلى العبد مرة أخرى. هذا هو التقرير اليومي عن فعل أعمالنا التي نعملها من أقوال وأفعال في اليوم وفي الليلة، وهذا هو التقرير أو رفع الأعمال إلى الله في الأعمال اليومية. أما الأعمال الأسبوعية يا عباد الله فهي التي يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ترفع فيها في كل يوم وفي كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي التقريرات الأسبوعية فيما يبين لنا الله سبحانه وتعالى. يكتب رقيب وعتيد الحسنات والسيئات ويرفعانها الى الله عز وجل في نهاية الاسبوع، ثم يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت، وعنده له الكتاب، اي يمحو سيئات قد اقترفها العبد ويثبت حسنات قد فعلها العبد، وهنا الاعمال الاسبوعية. ما الذي يفعل السيئات ربما يمحوها الله سبحانه وتعالى من الاعمال الاسبوعية؟ اذا كانت الاعمال اليومية يوحى منها السيئات، اذا ما كان الانسان بدا اول يوم واخر يوم واول ليل واخر ليل كذلك بفعل الخير، فما الذي يمحو سيئات العبد من الاعمال الاسبوعية؟ هي كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة الى الصلاة، والجمعة الى الجمعة، كفارات لما بينهما ما لم ترش الكبائر، اي ما لم يفعل العبد كبيرة من الكبائر او فاحشة من الفواحش، اي الاعمال الصغيرة من الذنوب، وهي اللبن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية من سورة النجم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن، هذه هي الذنوب الصغيرة الذي يكفرها الصلاة من الصلاة، إذا ما صلى الإنسان وقت ثم جاء عليه الوقت الآخر وصلى، فإذا ما كان قد فعل ذنبا من الذنوب ما بين الصلاتين أو وقتي الصلاة الصلاة فإن الله سيغفرهما أو سيغفر الذنوب التي بين هذين الصلاتين أو هذين الوقتين من الصلاة. ثم الجمعة إلى الجمعة، أي في نهاية الأسبوع وفي بداية الأسبوع الآخر، يمحو الله أيضا ما بين طرفي الصحيفة في الأسبوع. من رحمة الله هذا يا عباد الله، يجعل الله لنا أي شيء من الأشياء يتسبب في أن يكفر عنا الذنوب والآثام. الله رحيم بنا، فهل نحن رحماء بأنفسنا يا عباد الله؟ إذا كان الله يرحمنا ويجعل لنا فرصة في اليوم والليلة، إذا ما بدأنا أعمالنا بخير وأنهيناها بخير، ويجعل لنا فرصة أيضا أن نعوض ما اقترفناه من الذنوب بأن نتوب منه، أو أن نفعل حسنات تعوض السيئات التي فعلناها وتكفرها، فهذا من رحمة الله عز وجل بنا يا عباد الله، حتى ترفع التقريرات اليومية ثم الأسبوعية، وكلها إذا ما رفعت يردها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، أن يرد صحيفة أو دفتر أو صفحة من الدفتر من أعمال العبد إلى الملكين مرة أخرى في كل يوم، وفي كل يوم اثنين، وفي كل يوم وخميس. أما إذا ما جاء شهر شعبان يا عباد الله، صعدت الأعمال كلها، أي أعمال السنة كلها، إلى الله عز وجل، فلن ينزلها الله سبحانه وتعالى إلى الأرض أبدا إلى يوم القيامة، وهو التوقيع النهائي الإلهي من الله سبحانه وتعالى. هذا فرصة لنا يا عباد الله، إذا كان الإنسان قد أذنب ذنبا في يومه أو ليلته، فهو يستطيع أن يعوضه ما دام لم يكن أو لم يحل عليه شهر شعبان. أما إذا أحل عليه شهر شعبان وقد اقترف سيئة من السيئات وصعدت عند الله عز وجل، فإنها لم تمحى أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لن يسلم تلك الصحيفة أو الصفحة من الصحيفة أو دفتر الأعمال إلى رقيب وعتيد مرة أخرى. فهذا فرصة لنا يا عباد الله لنتبين هذا الشهر الكريم، شهر الميزانية الإلهية التي يبين لنا فيها أعمالنا ويقصيها علينا، فيذكر ما يشاء منها ويثبت ما يشاء منها، حتى يجعل لنا في هذا الشهر الكريم الأعمال فرصة، ونحن على خير أو على فعل الواحد منا بخير أن يكثر من فعل الخير في هذا الشهر الكريم، وهو الذي فيه نفحة، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في ايام دهركم من النفحات الا قطع الرب لها او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن وقرب الله. تبدأ بشهر رمضان ويجعل لنا نهاية كل صفحة في نفسها بالضبط أن تكون في شهر رمضان. فقد أحرى منا يا عباد الله أن ينظر الإنسان إلى حاله وأن يحاسب نفسه في هذا الشهر. إذا كان لم يحاسب نفسه في أي يوم من أيام العام كله، لا في أي أسبوع ولا شهر، في أي ساعة من ساعات العام الصادق الذي سينتهي في منتهى هذا الشهر الكريم شهر شعبان، أو بالأحرى أن يذكر من حسابه إذا كان يحاسب نفسه بعض الشيء في العام القادم، أن يذكر من محاسبة نفسه في كل لحظة من تلك اللحظات. أستعيذ فينا يا عباد الله من ختم أعماله بخير في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، واستعيذ فينا يا عباد الله من كان عمله في شهر شعبان كله خير ولم يكن فيه شر. وإذا ما كان الإنسان وهو بطبيعته يتمايل أحيانا ما بين الشر مرة وما بين الخير مرة، فإنه أحرى بنفسه أن يكون إذا فعل شيئا من الذنوب في هذا الشهر شهر شعبان الكريم بالذات أن يعلمه بحسنة يعقلها. أي إذا فعل أحدنا ذنبا لا ينال إلا إذا فعل سيئة، لا ينال إلا إذا فعل حسنة مثلها، كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وكما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي منه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي اجعل كل سيئة تعملها أن تجعل وراءها مباشرة حسنة، لأن الحسنة التي يفعلها الإنسان منا تعوض السيئة التي قد اقترفها. فهذا شيئان يا عباد الله في هذا الشهر الكريم، أن يطلع الإنسان عن أي ذنوب كان قد فعلها أو تعود على فعلها في طيلة العام الماضي في هذا الشهر الكريم، أو والأحسن والأكبر والأفضل أن لا يفعل أي ذنب. أما إذا فعل ذنبا فإنه يعوضه بكثير من الحسنات، فالحسنات تذهب السيئات أو يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل وعبر عنها في القرآن الكريم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما وفي هذا الصدد يا عباد الله نتبين معا أنه ليس كل شيء يكتب على الإنسان رحمة من الله عز وجل خاصة في الذنوب والآثام والسيئات، بل هناك أشياء لا يكتبها الملكان أصلا، وهو الإخلاص. أي إذا فعل العبد شيئا من أفعال الخير وأتبعه بإخلاص من قلبه فإن هذا الإخلاص لا يستطيع أن يكتبه رقيب ولا عتيد. فالإخلاص كما قيل عنه في تعريفه لا يكتبه ملكان ولا يكتبه شيطان ولا يطلع عليه انسان ولا يكتبه بيده الا الرحمن سبحانه وتعالى. فالاخلاص يا عباد الله هو اهم شيء في كل الاعمال. ربما يفعل الانسان منا فعل خير ولكنه ينتظر من ورائه شيئا، ربما يعطي للسائل شيئا من المال يتصدق عليه ولكنه ينوي به ان يعوضه الله من مالا في الدنيا او يعوضه شيئا من اشياء الدنيا، فهذا في نيته هو عمل خير وهو مقبول باذن الله، ولكنه لم يتخذ به الوجه الاخره اي وجه الله، او لم يتخذ به الجنه ولا رضا الله، ولكن يتخذ به شيئا يعوضه عنه في الدنيا، فهذا لم يكن بإخلاص، وإن كان هو فعل خير وهو مقبول بإذن الله أيضا. أما الإخلاص أن تعطي الصدقة للسائل ولا تنتظر منها أي شيء، لا جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة، أن تعطيها فقط اتباع وجه الله، أي تنوي في نفسك أن أعطي هذه الصدقة أن يرضى الله عني، لا أريد شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا هو الإخلاص يا عباد الله. وهذا الذي لا يفسده الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يفطر عليه الإنسان ولا يفسده إلا الرحمن. هناك شيء آخر يا عباد الله، أن هناك من أنواع الكتابة من الحبر والأقلام والصفحات التي يكتبها رقيب وعتيد أو يفكر بها رقيب وعتيد فعل الحسنات والسيئات، أنواع مختلفة من نوع القلم ونوع الحبر الذي يكتب به القلم ونوع الورق الذي هو في الصحيفة صحيفة كل إنسان. هناك كتابة تتكون من أقلام عادية يعطيها الله عز وجل للملائكة، وحبر عادي المداد حبر، وصفحات عادية يعلمها الله سبحانه وتعالى ولكنها صفحات عادية. ولكن هناك أقلام من نور وحبر من نور وأوراق أو صحائف من نور. من الذي يمسك القلم ويكتب هذه الأعمال، أي القلم الذي هو مخلوق من نور والحجر الذي فيه من نور والصحائف التي هي من نور، هل يكتبها رقيب وعتيد؟ لا، يكتبها الله سبحانه وتعالى بيده، لأنه هو الذي نور ونور على نور ونور فوق نور. ولا يكتب الله سبحانه وتعالى لأي إنسان عادي إلا الذي أخلص من قلبه لله، وهو أن يكتب الإخلاص أو الفعل الذي فعله الإنسان بإخلاصه من قلبه يكتبه الله بنفسه. ولذلك يا عباد الله تتفاوت ميزانات أو الميزان في العبد عندما يحاسب يوم القيامة في الثقل وفي الخفة على حسب طبيعة أو الخامة التي تكتب منها الورق الذي يكتب عليه صحيفة كل عبد. ليست صحيفة الذي يكتبه رقيب وعتيد وزنها تعادل وزن الصحيفة التي يكتبها الله سبحانه وتعالى بيده، فهذا فرق بين ما يكتبه الملائكة من رقيب وعتيد وفرق بين ما يكتبه الله سبحانه وتعالى بيده، فذلك أثقل من ذلك بل أقرب رحمة. هذا يبين لنا في هذا الشهر الكريم يا عباد الله أن نكون من أكثر ما نتسارع إلى أعمال الخير ونبذل ما يكون من أعمال الشر من الذنوب والآثام حتى تكون ختامنا خير وختامنا مسك بإذن الله، وحتى يكون خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا آخرها. ونسأله أن يتوفنا وهو راض عنا، إنه نعم المولى ونعم المصير. اللهم هذا حالي ولا يخفى عليك، وهذا وضعت رضاه من بين يدي، تعاملنا بالإحسان من فضلك ومنك، واكفنا لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اكفنا دنيا التي فيها معاشنا، واكفنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل حياة هذا في كل خير، واجعل يوم راحتنا من كل شر، وتوفنا وانصرنا عنا، اللهم فضلك اغفر لسنينا والإسلام، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، إنك سميع قريب من وجوب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق لك أمورنا إلى ما تحب وترضى، إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. يا أقبل الصلاة.